يقول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، بيتنا قريب جدا من المسجد، فهل يجوز للرجل إن لم يستطيع النزول إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، أن يتبع الإمام وهو في البيت؟ وهل يجوز للمرأة أن تصلي أن تتبع الإمام وهي في البيت إمام المسجد بقرب بيتهم من المسجد؟ الصحيح أنه إذا كان بينهما شارع ولكل مسمى، فهؤلاء في مسجد وهؤلاء في بيت، ويعزلهم الحوائط، فإنه لا يصح الاقتداء، والحالة هذه. يقول جزاكم الله خيرا، هل أكون آثما حينما أحضر إلى الدروس الشرعية مع أن والداي رافضان أن أحضر هذه الدروس؟ هل أكون على كل هذه المسة حتى لا تشكل، هي محل خلاف بينها للعلم، ولابن تيمية رأي في هذا، ولكن من حيث الأصل فما وصفه الشاهد فالجواب كما سمعنا. يقول ما رأيكم جزاكم الله خيرا في المسعى الجديد حيث اختلفت فتاوى العلماء في هذا الباب، فهل لكم رأي في هذا؟ أفتونا جزاكم. ما دام أن ولي الأمر أخذ بقول كثير من رأوا جواز هذا الفعل، فلا حرج على المسلمين حينئذ في هذا الفعل، لأنهم اقتدوا بمن أفتى من أهل العلم، والعامي يقلد المفتي فيما يجهله. نعم. يقول هل السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثياب واللباس أن يكون الإنسان يرفع ثوبه إلى نصف الساق، أم السنة إلى فوق الكعبين؟ السنة إلى أنصاف الساق، لكن لا ينبغي المبالغة والتعدي حتى تبلغ الركب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حد لنا حدا، وأما ما نزل وأسفل من الكعبين فإنه محرم، وما كان بحذاء الكعبين فإنه أيضا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ للكعبين من الإزار أو في الإزار. قل عندنا أناس في بلادنا في فلسطين يذهبون إلى اليهود ويأخذون منهم سياراتهم أو يسرقونها، فهل هذه من الغنائم باعتبار القتال والحروب التي بيننا وبينهم؟ أفتون جزاكم الله خيرا. بالنسبة لإسرائيل فهي دار حرب، فأي مال تملكه المسلمون من أموالهم فلا شك في حلها. نعم. يقول كيف يرجع الشخص من الصف ويترك فرجة ليصلي مع المنفرد في الصف الثاني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بسد الفرجة؟ المسلم مأمور بأن يسد فرجات الصف، وقد ورد في هذا أحاديث، أصحها إن الله وملائكته يصلون على من وصل الصف، فالمسلم يجب عليه وجوبا كما أسلفنا في ليلة ماضية إتمام الصف، فإذا ترك الصف الذي أمامه وفيه فرجة وتركها فهو آثم، لكن صلاته صحيحة. يقول ما حكم إقامة الولائم في العزاء لمدة 3 أيام وإحضار قارئ يقرأ القرآن واحتساب هذا؟ هل هذا من العمل المشروع أم هو من المحدثات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إحضار قارئ ليقرأ بأجرة أو بدون أجرة فهذا كله من البدع، والقرآن نزل ليتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا، لا يجعل موسما من مواسم الحزن، لا يعرف إلا عند المآتم، هذا أمر قد نص أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على أنه بدعة وأنه على هذا لا ينتفع منه الميت، بل إنه لو أوصى بمثل هذا فهو آثم. وأما الولائم فإذا كما قلنا سابقا إنها إذا لم تعمل إلا للجمع الذي تقتضي حياة الناس، لأن الأقارب يجتمعون في هذه الأيام ليجبر بعضهم مصاب المصاب وليتقبلوا التعازي، فالذي يظهر أنه لا حرج، مع أن من أهل العلم وكان منهم الشيخ بن عثيمين يشدد في هذه المسألة ويرى أن من جلس وقصد الجلوس بمثل هذا الذي يفعله الناس فإن هذا من النياحة، ولكن الأمر في هذا إن شاء الله فيه سعة على الوجه الذي سمعنا. أما جعل السرودقات والولائم التي يفعلها أهل الميت فهذا شك أن هذا خلاف السنة وهذا بدعة. أما الكلام في الولائم التي يعملها إما أصدقاء الميت أو أقاربه الذين ليسوا لم يكونوا معه في بيته فلا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. يقول ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول؟ أما استعمالها فإنه لا يجوز، لأنها إذا كان فيها كحول أصبحت مسكرة وأصبحت في حكم الخمر، ولا يجوز تناول الخمر ولا استعماله. وأما من حيث طهارته فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنها ليست بنجسة، ولكن الأولى والأورع أن يحتاط الإنسان لهذا الخلاف القوي. نعم. يقول هل يجوز أداء العمرة ونقل ثوابها إلى أحد الوالدين؟ إهداء العمرة لا بأس به كإهداء الحج والصدقة بالمال والدعاء، كل هذا قد ثبتت به الأحاديث. نعم. يقول وهل يجوز أداء العمرة مرتين في الزيارة الواحدة؟ يجوز على أحد القولين على الراجح، ولكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن تكتفي في كل سفرة بعمرة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن تشتغل بالطواف وبالدعاء. نعم. عندنا أسئلة. لا، الأولى كل سفرة يكون فيها عمرة واحدة، هذا الأولى، هذا الأفضل. يقول والدي يأكل فوائد الربوية، هل يجوز أن نعيش معه ونأكل معه؟ إذا علمت أن ما يقدمه لكم من مال الربا فلا يجوز أكل هذا المال، لأنه عين خبيثة. وأما إذا كان يتعامل بالربا وأنت لا تعلم وله تعاملات مباحة، فالورع لك أن تتجنب ما يقدمه لكم، ولكن الجزم بالمنع لم يذكر أهل العلم التحريم في هذه المسألة، وإنما ذكروا أن الأحوط له والأورع التجنب، إلا في حالة واحدة إذا غلب الحرام والتعاطي الحرام، فحينئذ يغلب جانب الحظر، ويكون كما لو علم عين المال المحرم، بمعنى أنه إذا غلب على تعامله الحرام فإنه يجب تجنب أكل هذا المال. نعم. يقول ما توجيهكم لي إذ تمتنع زوجتي عن الحمل بحجة أنها تأثرت بعدما وضعت وفيها من المشقة والألم الله به عليم، وأنا أرغب في كثرة الولد، فما توجيهكم لي أحسن الله إليكم؟ إذا كان عليها ضرر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وينبغي لك أن تتفق معها على استعمال الموانع لمدة تستطيع فيها هي التربية وأن تعود لها صحتها التي نقصت من جراء الحمل السابق، حتى إذا تعافت وعادت لها صحتها على التمام فإنها تعاود الحمل. الحاصل أنه لا بد أن يكون بينكما اتفاق على هذه المسألة. وأما استخدام الموانع مطلقة فهذا كما قال أهل العلم أمر محرم. يقول: بارك الله في علمكم ونفع بكم، إذا فاتت المصلي تكبيرة الإحرام ولحق الركعة أو السجدة، فهل الأفضل له أن يسجد مباشرة أو أن يأتي بتكبيرة الإحرام في البداية ثم يأتي بما عليه الإمام؟ الحنابلة يقولون أنه يدخل معه على الوجه الذي وجده، ثم إذا قام كبر تكبيرة الانتقال، لكن هذا فيه يعني لا دليل عليه، بل إنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يفعل ما عليه الإمام. وفي هذه الحالة إما أن يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة، وإما أن يكبر تكبيرة ما وجده عليه من ركوع أو نحو ذلك ولم يكبر لتكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة، وإما أن يكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع أو السجود. فلأهل العلم ومنهم الإمام أحمد روايتان، والصحيح في هذا أنه يكفيه النية. نعم. يقول: ما حكم الإنسان الذي يعمل مع أشخاص كثيرا ما يماطلون في أجرهم؟ يماطلون في الأجرة. المماطلة في الأجرة ظلم، وهذا هو المقصود من صور ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد أي لي أي مطل، الواجد الذي يجد المال ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حديث صحيح. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه أجره ولم منه عمله ولم يؤته أو يعطه أجره. فليتق الله أصحاب العمل وليتذكروا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ظلم. قد يدعو عليك هذا المظلوم فتوبق دينك ودنياك من أجل حق مسلم متقرر. نعم. يقول: ما حكم إضافة الصابون والمعطرات إلى الماء في غسل الجنابة؟ بالنسبة لهذا أمر مباح، إلا أنه إذا باشر الأذى الذي خرج وقت الجماع ذكر أهل العلم أنه ينبغي له أن يضرب يديه بالأرض حتى تذهب الأوساخ على التمام، فإذا استخدم مما ذكره السائل فهو حسن. يقول: ما حكم الإحرام من مسجد عائشة أم المؤمنين في منطقة التنعيم؟ هل لهذا خاصية؟ ليس له خاصية، لكنه ذكره الفقهاء لأنه أقرب الحل، ولهذا أمر عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بالعمرة، لأن مكة ليست محل العمرة يعني إحرام العمرة، وإنما تخرج إلى الحل، أقربه التنعيم. يقول: ما حكم المرأة التي تصلي بدون جوارب؟ إذا لم يكن عندها أجانب فصلاتها صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أعطيت بعض الناس دين والآن بعض الدين مضى عليه 10 سنوات والبعض مضى عليه 6 سنوات وهم يماطلون فهل من نصيحة وكيف أؤدي زكاة هذا الدين؟ والله النصيحة التي الحديث الذي سمعنا سابقا وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الإتلاف قد يكون للبدن، قد يكون للمال، قد يكون للولد، قد يكون للبركة، أن الله يسلط عليك سلطة في نفسك أو في مالك أو في قل البركة أو في الأولاد أو في عدم الراحة ونحو ذلك، كله داخل في معنى الإتلاف. كل هذا بسبب تأخير ديون مستحقة عليك وأنت قادر على أدائها. وأيضا في الحديث الصحيح قال إن الجهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. نعم. قل ذكرت بحسن الله إليكم في دروسكم الأحكام السترة، فهل يكون العقال يأخذ مكان، هل يكون العقال يعمل مع مكان السترة؟ الفقهاء ذكروا أنه إذا خط خطا فإنه سترة، ولكن هذا فيه نظر، وقد أوردوا على هذا الحديث فيه ضعف. إذا اتخذ شيئا له جرم، يعني نصب العقال وأصبح له جرم، وهذا لا يمكن إلا بإمكان أن يقوسه، يجعله على سبيل القوس وظاهر وبارز فيكون سترة، وهكذا إذا كان غليظا أنه يكون سترة. وإلا في السترة هو أن يكون لها شيء له جرم، ولهذا كانت السترة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل التي تكون على البعير. نعم. يقول كيف أؤدي زكاة يا شيخ بعض الدين الذي مضى أعطيته بعض الناس خلال 10 و6 سنوات؟ إذا كانوا مماطلين أو جاحدين فاختلف أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا قبضه زكاه لسنة واحدة عن كل السنوات، لأنه لم يكن متمكنا منه بسبب هذا المطل أو هذا الجحد. أما إذا كان عند غني لكن بينك وبينك صداقة وتعرف أنه سيأتي هذا، وأنت الذي تركته عنده إما حياء أو بينك وبينه مداخلات تجارية، فهذا لا، هذا تزكيه لكل سنة. نعم. قل ما حكم كشف كثير من النساء لوجوههن خاصة إذا نصحناهن قالت المسألة فيها خلاف؟ هي نعم فيها خلاف، لكن الراجح الذي دلت عليه السنة المحمدية وجوب تغطية الوجه. حديث كثيرة في البخاري، حديث عائشة، فنحن متعبدون بما يقوله محمد عليه الصلاة والسلام، بل بما جاء في كتاب ربنا جل وعلا كما في آيات الأحزاب، الدلالة واضحة على أن المرأة تجعل عليها الجلباب الذي يمنع نظر النساء الرجال إليها. نعم. لماذا تنصحوننا بأفضل الشروح لكتاب بلوغ المرام؟ أفضل الشروح هو سبل السلام، وإن كان فيه ملاحظات يعني في عرض المسائل الفقهية، إلا أنه هو أقربها فهما وعرضا. وجميع أو أكثر ما في البلوغ المرام أيضا موجود في المنتقى، فيكون من شروحاته نيل الأوطار للشوكاني. نعم. يقول لدي أولاد صغار كثيرا ما يلحون علي شراء الدمى ذات الأرواح من الحيوانات والصور، فهل شرائي لهم مخالفة لما في النصوص الشرعية أم هو من الأمر الجائز؟ لا شك في هذا أنه لا يجوز. وأما فعل عائشة فلم يكن على الموجود الصور الموجودة الآن، فهذه من التماثيل التي لا يجوز إدخالها، ومن الصور التي إذا دخلت بيت لا تدخله الملائكة. هل يجوز حضور مجالس والتناول مع طعام لأناس مبتدعة؟ إذا كان في الحجر، إذا كان في الحضور مصلحة، مثلا تعرض لهم تناقشهم في هذه البدعة إذا أمكن، أو تبين لهم السنة على وجه لعل الله أن يهديهم به، فلا حرج في الحضور، وإلا في الأصل عدم الاستجابة لمثل هذه الولائم. ما حكم تلاوة القرآن الكريم عند القبر وإهدائه لصاحب القبر؟ لا يجوز هذا، إنما القبر يزار لأمرين: أن تدعو، أن تتذكر أنت هذا المآل، تذكرك هذه الزيارة الآخرة. الأمر الثاني أن تدعو للميت. أما قراءة القرآن في القبور فهذه أمر محدث وهو بدعة، لا يقرأ في المساجد وفي البيت. يعني ليش نحن متعلقون بالقبور؟ لا يقرأ يقرأ، هذا شيء آخر. إهداء ثواب قراءة القرآن للميت هذا محل اختلاف في جوازه بين أهل العلم. منهم من يقول يجوز ويصله الثواب، ومنهم وهو الراجح الذي تدل عليه السنة أنه لا يهدى إلا ما ورد، مثل الصدقة، الحج، العمرة، الدعاء. نعم. يقول: ما حكم من يتعمد ترك سنة صلاة الظهر كل يوم؟ الأصل أنها سنة ليست بواجبة، لكن شدد أهل العلم. الإمام أحمد قال: من ترك الرواتب وداوم عليها فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وهكذا أيضا من ترك الوتر، لكن هذا يدل على ضعف في قوته على الطاعة، ولكن لا نستطيع، يعني لا أحد يقول إنك آثم لأنها سنة. نعم. لا تحرم له عند العمرة، إذا حججت عن نفسك أو عن غيرك فهي لك. الكلام أن تحج عن غيرك من أو أن تأتمر عن غيرك عند نية الدخول في النسك. يقول: أحسن الله إليكم، ما صحة أن من يجلس عند الكعبة بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ركعتين تكتب له عمرة تامة؟ هذا حديث صحيح، ولكنه ليس بخاص بالكعبة، بل في كل مسجد. من جلس يذكر الله جل وعلا حتى تشرق الشمس ويرتفع وقت النهي ثم يصلي ركعتين كانت كأجر حجة تامة. نعم. يقول: وهل يجوز أن نهدي أجر هذه العمرة للأب أو للأم أو لغيره من الأرحام؟ نعم، يجوز إهداء، يعني يجوز أن تحج عن غيرك وأن تأتمر عن غيرك إذا كنت قد حججت عن نفسك من الأموات، من الأموات لا من الأحياء. أما الأحياء فهل يجوز أن يحج عنهم حج النفل إذا كان الحي قادر بنفسه؟ فإذا كان قادرا صحيحا. أما حجة الفرض فلا تصح بإجماع أهل العلم. أما حج النفل عنهم فقد ذهب الحنابلة إلى الجواز، ولكن الصحيح هو القول الثاني عدم الجواز، لأن هذه من العبادات المركبة بدنا ومالا، وما دام أنه قادر وقوي فلا يؤديها أحد عنه. نعم. شيخ السائل يسأل حتى عن الجلوس الذي بين صلاة الصبح إلى الشروق يذكر الله، يكون أجر العمرة هل يستطيع نقل الثواب إلى الوالدين؟ لا، هذه من العبادة الخاصة. يقول لماذا أصبحت الصلاة، يقول ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة غير المسجد النبوي الشريف؟ تزار مقبرة الشهداء، فتزورها للسببين اللذين ذكرناهما، وهكذا أيضا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن من توضأ وخرج متطهرا وأتى إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان كعمرة تامة، يعني كان كأجر عمرة. نعم. يقول ما حكم استخدام السبحة؟ استخدامها في العبادة بدعة، أما للتلهي والتسلي فالأصل الإباحة. يقول فضيلة الشيخ، يوجد في الحي الذي أسكن فيه مكان للدعارة، فهل يجوز السكوت أم ينبغي علي إبلاغ الجهات المختصة؟ إذا علمت وغلب على ظنك واستيقنت حتى لا، يعني لا تأخذ بالقرائن، فإذا كان ما تخشى الضرر إذا نصحت صاحب البيت ليس عليك ضرر في هذا، فيجب عليك أن تناصحه أولا، فإن لم يرتدع فتعلم عنه من يكف شره.